يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ليس جميع ما يتعلق بالآيات الواردة في الشرك الأكبر نزل في شأن المشركين، يعني لفظ شرك، مشرك، مشركين، المشركين، أشرك، أشرك المشركين إلى آخره. هذه الألفاظ يظن البعض أنها لم تنزل إلا في شأن المشركين، وهذا خطأ واضح بين القرآن من أول إلى آخره. الآيات التي فيها لفظ الشرك بتصرفات كلمة منها ما جاء ابتداء، نزل ابتداء، منها ما كان في مكة قبل الهجرة، وهذا على قسمين، منه ما يتعلق بالمشركين، ومنه ما جاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أهل التوحيد، ومنها ما جاء في العهد المدني يعني بعد الهجرة، حينئذ لا علاقة بالمشركين، بل ثم تنزيل آخر وهو ما يتعلق باليهود والنصارى أهل الكتاب ونحو ذلك، ومنها كذلك ما يتعلق ببيان الشرك وحقيقته، يعني آيات ليس فيها إلا بيان حكم الشرك، وآيات ليس فيها إلا بيان حقيقة الشرك، وآيات ليس فيها إلا بطلان الشرك، حينئذ هذا لا علاقة له بماذا؟ بشأن المشركين. ومنها ما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنها ما هو حديث عن الأنبياء. إذن هذه لو نظرت في هذه المادة وتصرفات هذه المادة ونظرت فيما يتعلق بالتنزيل لرأيت أن منها ما نزل ابتداء، يعني ليس على سبب كما هو معلوم، هذا لا علاقة له بالمشركين. ثانيا منها ما نزل في العهد المكي لكنه كذلك لم ينزل بسبب المشركين، وكذلك ما نزل في العهد المدني، ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ما خطب به الصحابة. حينئذ دعوى أن جميع الآيات النازلة في شأن الشرك إنما نزلت بسبب المشركين هذه الدعوة باطلة، يدل عليها ماذا؟ بطلانها بماذا؟ تفتح القرآن وتنظر وتقرأ وترجع إلى كلام أهل العلم فتجد أن هذه الدعوة فيها تلبيس وفيها تدليس، أن جميع ما نزل فيما يتعلق بالمشركين وبيان حقيقة الشرك والحكم على من تلبس بالشرك وبيان ما يتعلق ببطلان الشرك أن جميعه إنما نزل بشأن المشركين، حينئذ لا يحمل على من تلبس بذلك الفعل ممن انتسب إلى الإسلام، نقول هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. بل نادى الله تعالى جميع المؤمنين بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لمن؟ المشركين أو للمؤمنين؟ خطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا إلى آخر الآية. هذا النداء وهذا الخطاب يدل على ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد، يعني المرجعة هذه الآية قاصمة ظهر لهم، لماذا؟ لأن يا أيها الذين آمنوا يعني يا من أتيتم بكلمة التوحيد، بل جئتم بوصف الإيمان على وجهه الشرعي، من يرتد منكم، إذن قد يرتد أو قد لا يرتد، ها يرتد أو لا يرتد، إذن يمكن من اتصف بصفة الإيمان أن يقع فيه في الردة، ولذلك لما جاز أن يقع المؤمن في الردة حينئذ جاز وصح نداؤه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، بمعنى أنه قد يخرج عن الدين، إما لليهودية وإما للنصرانية وإما للعلمانية وإما إلى الديمقراطية إلى آخره، هذه كلها أديان. حينئذ لما جاز ذلك نادى الله تعالى المؤمنين بهذا الخطاب. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية ولذلك قلنا فيما يتعلق بالمرجئة، المرجئة عندهم أن كل من قال لا إله إلا الله امتنع تكفيره، صحيح أو لا؟ كل من قال لا إله إلا الله امتنع تكفيره، يعني لا يمكن أن توصل إلى تكفيره البتة. ولذلك مهما فعل ومهما قال ها ماذا عنده؟ ها وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، مهما فعل ومهما قال لا يكفر البتة ولا يوصل إلى تكفيره بمجرد وقوعه في الفعل أو قوله لذلك الكفر، مع كون هذا مخالف لي للنص. إذن كونه جل وعلا ينادي المؤمنين على جهة العموم ويبين سبحانه وتعالى أنه قد ينتقل عن وصف الإيمان إلى دين آخر، هذا يدل على أنه قد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يكفر. ولذلك القاعدة أن المكفر، المكفر يعني السبب أو الناقض، هذا لابد من ماذا؟ لابد من دليل، يعني العقل لا يدل على ذلك. الإيمان الدخول في الإسلام ها بدليل شرعي، إذا قلنا لا إله إلا الله من لم يأتي بها لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما، ولو اعتقد المدلول إذا كان كافرا أصليا. كذلك الخروج عن الملة لابد من سبب، وهذا السبب لابد أن يكون ما دل عليه الدليل، ونرجع حينئذ الدليل قد يكون صريحا وقد لا يكون صريحا، قد يكون متفقا عليه يعني السبب الناقض وقد لا يكون متفقا عليه. قول الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكر للمؤمنين بالله وبرسوله: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، من يرتد منكم عن دينه، دينه أي الإسلام، يقول من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدله ويغيره بدخوله في الكفر، والكفر هذا جنس ملل، إما في اليهودية أو النصرانية، يهودية نصرانية، لأنه هو الذي جاء بماذا؟ جاء به الشرع، يعني جاءت الملل الثلاث مذكورة فيه في الشرع، أصحاب كتب كذلك توراة والإنجيل والقرآن. حينئذ إذا ارتد عن القرآن فيدخل في اليهودية، ارتد عن القرآن فيدخل في النصرانية، قال أو غير ذلك من صنوف الكفر، يعني عمم. لماذا؟ لأن الكفر يتنوع والملل هذه قد توجد تنشأ وقتا بعد وقت، فليس الشرط في جنس الكفر، نعم الشرط في جنس الكفر أن يكون منصوصا عليه بمعنى السبب، ثم بعد ذلك أنواع الكفر باعتبار الملل هذه قد تنشأ في وقت دون وقت. ولذلك عمم قال أو غير ذلك من صنوف الكفر فلن يضر الله شيئا، وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول فسوف يجيء الله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا بقوم خير من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم يحبهم الله ويحبون الله. إذن المقصود بهذه الآية أن المؤمن قد يرتد، ومن أعظم أسباب الردة ها الشرك بالله، تعالوا لا. إذن هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على أن المؤمن إذا وقع في الشرك الأكبر أنه ارتد أو لا؟ يمكن أن نستدل. لماذا؟ لأنه قال من يرتد، يرتد يرتد هذا فعل مضارع جاء في سياق الشرط، قال فسوف الفاء وقعت في جواب الشرط، حينئذ يعم أو لا؟ قل يعم. وإذا عم حينئذ نقول عم أسباب الردة كلها، وأول ما يدخل في ذلك هو ما يناقض أصل الدين وهو التوحيد، الذي يناقض أصل الدين الذي هو التوحيد الشرك بالله تعالى، إذن دخل الشرك في هذه الآية. إذن أعظم أسباب الردة الكفر والشرك، والآية عامة مطلقة ولا يخص منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على إخراج الشرك بالله لمن تلبس به مختارا وهو جاهل به مع قوله لا إله إلا الله، لأنه أطلق قال من يرتد منكم، بمعنى أنه تلبس بناقض من نواقض الإسلام، وهذا الناقض قلنا متفق عليه وهو الشرك بالله. هل خص ما يتعلق بالمختار وغيره؟ الجواب لا، وإنما جاء النص فيما يتعلق به بالمكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حينئذ هذا الذي يعتبر مخصصا فقط، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل.